أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا